وكذلك فقال له خذ يدي خذ ايدي عشان انا اخوفك. ها اه متفقين برضو مع بعض تاخذلك. فهو مسألة اذن الامام مسألة غير واردة، لا سيما الحديث الذي نشرحه نص في هذه المسألة، نص لان الذي اعترض سواء كان ابو مسعود البدري او كان غيره الذي اعترض انما اعترض على الامام مباشرة وبطبيعة الحال لم يأخذ اذنا من الامام، انما يؤخذ الاذن من الامام كما يقول اهل العلم في استخدام السيف. لو المسألة تصل الى استخدام السيف فلا يجوز الا باذن الايه؟ باذن الامام. اي نعم. فاذا يبقى الشروط الثلاثة اللي اهل العلم اتفقوا عليها الاسلام والتكليف والاستطاعة، ومن الشروط المختلف فيها العدالة ومسألة اذن الامام، والصواب الا نشترط العدالة ولا نشترط اذن الامام في المسألة. المنكر عليه، المنكر عليه اذا كان بالغا وجب الانكار عليه. طيب اذا كان صبيا هل يجب الانكار عليه ايضا؟ الصواب انه لا يجب، ولكن يستحب الانكار عليه من باب اقامة شريعة الله عز وجل وتعويد هذا الصغير على حدود الله تبارك وتعالى والا يتجاوزها. يعني مثلا ولد سنه 5 سنين ولبسينه خاتم ذهب، فمعروف ان الذهب محرم على الذكران، فهل ننكر على هذا الصبي انه لبس الذهب وجوبا؟ لا، وجوبا لا، لا ننكر عليه وجوبا، انما يستحب ان ننكر عليه. بقي الركن الثالث وهو المنكر نفسه، المنكر نفسه فله شروط. الشرط الاول ان يكون منكرا حقا، ما يكونش ايه، ما يكونش سنه وينكرونها زي ما وقع لكثير من الناس في بدايه الدعوه لما كان الدعاء يدعونهم الى شيء من السنن لم يتعودوا عليها كانوا ينكرونها اشد الانكار. فلا بد ان يكون المنكر منكرا، لا ان ينكر المرء يعني بمجاري العاده. انت ما تعودت على ذلك ومتون يعني مثلا واحد بيقول انا مالك وسيد ايديه، فلما يرى واحد بيقبض يوم ينكر عليه، ينكر عليه ليه؟ لاعتقاده ان الذي تلبس به هو السنة. ولذلك احنا قلنا في المجلس الماضي اشترط الايه؟ العلم، اشترط العلم ولو في المسألة في التي ينكر المنكر على الاخر بها ولو في هذه المسألة فقط، اشترط العلم. وهذه من الاشياء التي سنرجع اليها فيما يتعلق بالركن الاول من الاركان الثلاثة لهذه الدعوة. يشترط ان يكون الشيء منكرا، خلاص دي نمرة واحد. نمرة اثنين وان يكون قائما في الحال، وان يكون قائما في الحال يعني واحد عمل منكر وروح خلاص، فلا بد ان يكون قائما في الايه؟ قائما في الحال. نمرة ثلاثة وان يكون ظاهرا، وان يكون ظاهرا. لكن لو واحد جاء واستتر وراء جدار فلا يحل لك ان تتجسس عليه، لا يجوز لك ان تتجسس عليه، وهذا هو الاصل، هذا هو الاصل، الا يجوز لك ان تتجسس عليه، لان الله عز وجل قال ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله اخوانا. ولان الاصل الانكار المنكر الظاهر خشية ان يفشو في المجتمع او ان يراه الناس فيتعودوا عليه، لكن اذا عصى الرجل ربه عز وجل خلف جدار او بينه وبين ربه تبارك وتعالى لا يتوجه اليه الانكار حتى يظهره اما بالفعل او بالقول. يعني ممكن هو يعصي الله عز وجل مستترا وبعدين يصبح الصبح يقعد على المصطبة ويحكي ايه كان بيعمل ايه بالليل، فحينئذ صار ظاهرا. مش لازم المنكر نفسه كفعل يكون موجود، بل اذا تكلم به